إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء نادر راشد على هندسة الهواء، رئيس التحرير أشرف البهي، نور السيد وتنسيم البدراوي من أمام الميكروفون. فاطمة حسن الإخراج. مستمعينا الكرام في كل مكان، نجدد الترحيب بحضراتكم على هواء البرنامج العام، ونجدد الترحيب في اللقاء الثاني هذا الأسبوع مع الكاتب الصحفي الكبير صاحب القلم وصاحب الرأي والرؤية أستاذ أحمد رفعت. أهلا بحضرتك. أهلا بك. شرفنا ونورنا أستاذ أحمد. نورت نورة. النهاردة يعني وإحنا بنتكلم كده مع أستاذ أحمد بنقول موضوعات كتيرة، وكل أسبوع بنحضر موضوعات، لكن النهاردة في موضوع أهم، يمكن هو مش حديث قوي بس كل شويه بيطلع يا استاذ احمد بيظهر، ومحتاجين ان احنا نفكر للناس كل اسف ونواجه اعلام الشر بيه برضه، او مم. بالحقيقه يعني احنا مش بنواجهه بحاجه من عندنا، ده صحيح، بنواجه بالحقيقه. الاشاعات كل شويه نصحى على اشاعه جديده، يمكن فخامه الرئيس يعني من شهور رصد كم الاشاعات وقالها لنا ان تقريبا يوميا بيبقى فيه اشاعه، بتخمد هذه الاشاعات وبترجع تشوف النور تاني مش عارفة ازاي، والحمد لله بترجع تخمد تاني، وهو ده حلها. النهاردة يعني ازاي الناس يعني ترد هي بنفسها على اي اشاعة ممكن تسمعها يا أستاذ؟ هو ده طبعا تقريبا هيبقى موضوعنا، لانه احنا طبعا لينا فترة بنقف عند موضوع ونتكلم حواليه. غالبا الموضوعات الاسابيع اللي فاتت كانت يا إما إنجاز كبير أو افتتاح كبير، افتتاح مهم، أو زيارة للرئيس في الخارج وبتشكل مكسب أو بتحقق مكاسب لمصر، أو حدث كبير أو ذكرى تاريخية زي أكتوبر مثلا، وكنا بنتكلم حواليها مع الناس. طبعا هو الهدف إيه؟ إنه العدو أو أعداء المصريين عايزين في الآخر من الإشاعات والحاجات دي كلها يوصلوا إلى الروح المعنوية عند المصريين تنخفض، ويبقى المصريين في أدنى درجات التفاؤل أو في أعلى درجات الإحباط. فكنا بنناقش الحاجات دي عشان نرفع معنويات الناس. غالبا ده كان بيتحقق وناس بتطلع مبسوطة من الحلقة، وكنا بنشوف الناس حماسها عامل إزاي، وناس كبيرة في السن عايزة تتطوع في الجيش لو ده مسموح لها، وكنا بنوصل فعلا إلى الهدف اللي احنا عايزينه، والناس بتبقى شريكة في الموضوع. لكن ده ما يمنعش انه احنا موضوعنا الاساسي في البرنامج اللي زعم مخصصاه هو طبعا مواجهه حروب الجيل الرابع، اللي احنا قلنا انها مش كلها اشاعات، الاشاعات جزء منها، يعني الاشاعات جزء من الموضوع، لكن لفت نظرنا ان الفتره اللي فاتت رجعت تاني فكره الاشاعات الساذجه اللي يعني في حاله اندهاش من انتشارها. يعني احنا اتكلمنا هنا قبل كده على الإشاعة الخاصة بالرز البلاستيك، وقلنا يعني دي إشاعة عبيطة، والسمك الصيني يعني في ناس بتصدق حاجات مستحيلة اي حد يصدقها. طب ازاي دي بتوصل يعني؟ ومش بسطاء ده، في ناس كتير يعني مش بتكلم على فئة معينة بنقول ان هي اللي تسبب الإشاعة وتروج لها وتنشرها، لا ده في فئات مختلفة بمستويات متعلمة. يعني يقول لك لا ده انا شفته بنفسك ازاي الرز البلاستيك ده، انت اول ما تحطه في النار اصلا يعني لا هتلاقيه ولا تلاقي حاجه، شم ريحه الحرق وبعد كده انتاجه اغلى من الرز الاصلي. يعني لما يبقى في مكن شغال يعمل لك رز بلاستيك، يعني طب هيكسبوا ايه؟ فلقينا الاشاعه دي منتشره. الاسبوع ده بقى زي ما شفنا وزير التعليم من شهور شغال بس يرد على الاشاعات وعاملين له ارهاق، ومشتتين وعاملين له شوشره على يعني اللي بيحاول يعمله في وزاره التربيه والتعليم. لقينا هذا الاسبوع وزاره الاوقاف كلها يعني تقريبا مجهودها ضايع او رايح في الرد على اشعه واحده من هذا النوع من الاشاعات الساذجه السخيفه، انه في رسوم لصلاة الجمعة. يعني قال واحد قبل ما يخش يصلي يدفع 3 جنيه واخد إيصال. لا قالوا جنيه الأول وبعدين رجعوا قالوا 3 جنيه تاخد إيصال لك تدخل مغاية حتى إشاعة مضحكة. ما هي مضحكة لكن بس للأسف إن في ناس نزل صدقتها ونشايرتها. وإزاي بلد الأزهر يعمل كده وإزاي وبعد كده طلع الشيخ طايع أول امبارح يعني اضطر بعد البيان وبعد التوجيه للمديريات إنهم ينفوا، وبعد الاعلام ما كتب طلع كمان الشيخ طايا في احد القنوات قال لك يعني عايز ينفي الراجل لانه شايف لسه الاشاعه موجوده. احنا بقى النهارده ده موضوعنا مع الساده المستمعين، احنا بقى مش عايزين يعني حد يخش يقول لنا امشي يا جماعه، احترامنا للجميع، احنا عايزين خطوات عمليه. هذا النوع من الاشاعه نواجهه ازاي؟ يعني بيخش لنا خطباء مساجد، هم ممكن يعملوا ايه في مساجدهم؟ بيخش لنا مدرسين حتى لو كانوا سابقين، ممكن يعملوا ايه في اماكنهم؟ بيخش لنا يعني مواقع وربات بيوت، ممكن يبقى ليهم اخوات، ممكن يبقى ليهم ابناء، ممكن يبقى ليهم قرايب، ممكن يبقى في حضانه جنبهم، ممكن يبقى في مدرسه جنبهم، ممكن يبقى في نادي جنبهم. عايزين خطوات عمليه ازاي نقدر نواجه كلنا ونحشد مع بعض ضد هذا النوع من الاشاعات. طبعا ضد كل الاشاعات بس هذا النوع الاخير ده سخيف جدا، يعني صح شبه موجود. حضرتك على حاجه اتفضل. يعني راي متواضع، يعني طول ما التليفون اللي في ايدنا ده بنصحى من النوم، كل رب اسره مسؤول عن اسره بيصحى من النوم قبل ما يغسل وشه قبل ما يطمن على بيته وهيفطر مع اولاده ولا لا، بيفتح تليفونه وبيطمن على الفيسبوك والواتساب والرسائل وده وده. احنا يعني لو احنا خلينا بس في المرتبه الثانيه او الثالثه بعد البيت وبعد الاسره وبعد ماشي الحاجة. يخش يقولوا لنا ايه نعمل ده ازاي برضه. انا بقول حضرتك لان انا لسه كنت بتكلم مع حد من الزملاء يعني بيقول على انا بقول له على حد ما عندوش واي فاي في البيت، قال لي ازاي وعايشين ازاي؟ فبقول له عايشين عادي ومتعايشين وكل حاجه يعني. فلقيته بيقول لي لا ده التليفون ده اهم حاجه والواي فاي اهم حاجه والنت اهم حاجه. الناس ماشيه وهي فبصراحه انا يعني مش عارفه يعني هو هل محق ولا احنا اللي ادينا الموضوع اكبر من حد؟ احنا اللي كنا بنتكلم على الناس في وسائل المواصلات ماشيه والتليفون في ايديه، يعني في القطر في العربيه. بقول حضرتك ايه رب اسره تليفونه اهم من بيته وهو سايق مش وهو حياته حتى هو يعني عامل ازعاج للشارع وعامل طبعا ممكن يعمل مشكله في المرور في اي وقت ومش همه ما هو ماشي يعني مخالف لكل قواعد المرور. عشان كده لما المرور بيمسك حد الناس تقعد تقول لك حرام ومش انا جاري عمل حادثتين، هو كان بيبعت مسجات على التليفون. طيب وهو اللي قال لي بنفسه قال لي انا عملت حادثتين وانا اللي غلطان. طيب. لان انا كنت ماسك التليفون ببعت مسج. كل دي ظواهر، عايزين بقى راي الناس ازاي نواجهها كلها، عايزين خطوات الناس تخش تقول لنا، مش عايزين حد يدخل يزعق مع احترامنا يعني للجميع، ولا عايز ينفعل ينفعل حقه ده بلده بس يقول حل، بس يقول لنا حل. يعني حتى لو طلعنا النهارده 3-4 حلول هتبقى حلقه مفيده جدا. وكنت انتظار اتصالات للساده المستمعين. هو الحلقه اتصالات بدات ويعني نخرج لفاصل ونرجع على طول للتليفونات. واسمع اشاعات زي الروايات قدري تؤلمها وطلعها كد وخرافات والخلق ساعات بستعجب عن غيش بتاعها. اوعى اوعى اوعى اوعى اوعى اوعى اوعى اوعى اوعى اوعى اشرار قلوبهم نار من يوم تحديد الملكيه وكمان تجار شافوا الاسعار ما بقتش اسعار خياليه جلس بعمار خدهم انصار واتفقوا على سوء النيه جلس بعمار خدهم انصار واتفقوا على سوء النيه بدروا لنا الاشعاد حواليهم شافوا النور تعمى عينيه واثنين وثلاث يعملوا اشاعات لو طلق عينيهم لقلاح كدب وخرافات والخلق ساعات بستعجب عن غيش بتاعها اوعى اوعى اوعى اوعى اوعى اوعى اوعى الاشاعات اوعى الاشاعات راجعين على هواء البرنامج العام ومواجهة جديدة مع الكاتب والصحفي الكبير الأستاذ أحمد رفعت. مشرفنا ونورنا دايما يا أستاذ. نوركم الله. ناخد تليفوناتنا ونشوف الناس ممكن تفكر في مواجهة الإشاعات إزاي وتفكر في الإشاعة أصلا إزاي. نقول ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحياتي للأستاذ المحترم المصري حتى النخاع الأستاذ أحمد رفعت. الله يخلي حضرتك. شكرا يا فندم. الله يخليك يا فندم. أنا سمير فريد حمودة. أستاذ سمير زي صح. وتحياتي للأستاذة نورة ست الحبايب. أهلا وسهلا يا أستاذ سمير مشرفنا. الله يخليك. وتحياتي لفخامة الرئيس السيسي. وبقول لهم بقول للي هم حاطين على عينيهم عصابة سودة وحصاب عصابة حقد. بصوا المركبتين المسترال اللي الهند واسرائيل الهند واسرائيل وتركيا كانوا عايزينها ما يقدر ياخدها الا احنا. وان كيف ان هذه المركبتين المسترال قاعدين حرس على البترول بتاعنا والغاز. وقمرص البترول بتاعها بتنتهي بتركيا لان ليس لديها مقدرات حمايته. وبقول لهم اللي حاطين على عينيهم عصابه سودة بصوا الانجازات اللي تمت في 4 سنين أو 5 سنين دي من يتقطع نفسنا فيها في 20-30-40 سنة عشان نعملها. تمام. ايه بقى استاذ سمير تقترحوا ان نواجه الاشاعات ازاي؟ نواجه الاشاعات استاذ الفاضل بان نحط بين يدي الحاقد الانجازات الضخمه اللي احنا فيها من طرق وتسهيل طرق في كل حاجة والأمان اللي احنا عايشين فيه كما قال أحد الساسة الكبار على الراديو إن أنا أعيش في بلد آمنة مطمن على أولادي وعلى مراتي وعلى مقدراتي وأدفع فيه. ربنا سبحانه وتعالى قال ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع. فالأمان قبل الأمان قبل اللقمة يا أستاذ أحمد صح ولا لا؟ تمام. فاحنا في الأمان اللي احنا فيه ده كفاية هو في حماية مخدراتنا وحماية بيوتنا وحماية بلادنا. احنا جه اوقات علينا ايام الثورة وايام الهوجة كنت بروح في اسكندرية الوقت بكلم حضرتك ليه بس ماشي سلطان في بلد الروح الفوز معايز كنت بروح استقبل بنتي من مدرسة فهم جابر عشان كان بيخطفوا البنات ايام الثورة. يعني الحمد لله ان حضرتك بتواجه الشائعات دي بردك بالامن والامان اولا واخيرا وثانيا كل حاجه والجداد. الحمد لله يعني. طيب تمام يا استاذ سمير شكرا ليك وشكرا لاتصالك. معنا اتصال هاتفي اخر. الو. السلام عليكم يا فندم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذه نورة كل سنه طيبه. وحضرتك طيب والاسره البرنامج العام كلهم بخير. وحضرتك طيب الف صحه وسلامه. وإحنا على الهواء بتشاركني معايا الأستاذ تنسيم. أيوة فندم أستاذ تنسيم أهلا بحضرتك. حضرتك بألف صحة وسلامة. نواجه الشائعات إزاي بقى؟ الأستاذ أحمد رفعت تحياتي وكل يعني حب وإخلاص للسياسة. فندم ربنا يخليك. وبتمنى من حضرتك شيء. اتفضل. أرجوك يا أستاذ أحمد انت جندي في خندق اوعى تترك خندقك ابدا. انت بتواجه هقول لك ايه مشكله كبيره قوي. دعوات حضرتك وكلنا مع بعض لازم نواجه. يا رب كلنا وحضرتك موجود وفي مكانك ومعانا وكل الناس كده. الله يخليك. انا بقى عماد انور حسن من منطقه كرمود اسكندريه منطقه شعبيه يا استاذ احمد. هي يا فندم احسن ناس. اقدم منطقه في اسكندريه. ان واجهها برضو ازاي يا استاذ عماد؟ هقول لك يا فندم انا بركب مواصلات وبلاقي الناس بتتكلم مثلا في مواضيع كده يعني معلش احنا خدنا ايه عملنا ايه اذا في ايه ارد عليهم بقول لهم يا جماعه شوفوا من 50 أو 70 سنة ايه اللي حصل في البلد وشوفوا فتره الريس وهو معانا لحد دلوقتي اتعمل ايه وانت تعرفه. يعني انت بتناقش الناس كده استاذ عماد؟ نعم. بتناقش زمايلك وجيرانك واصحابك في المواصلات يا فندم ولا حتى لو على القهوه ولو في الشارع؟ يعني انت لو سمعت حد بيقول حاجه مش مظبوطه يعني تشتبك معاه بالكلام بالظبط يا فندم نحصل له اقول له مش تبقى مش بتبقى سلبي وتسكت لا يا فندم لا تمام اقول له يا فندم مش شايفين الكلام مش شايفين المزارع السمكية، مش شايفين قناة السويس الجديدة، مش شايفين المصانع والشركات اللي فتحت، مش شايفين المستشفيات اللي اتعملت كلها، مش شايفين المدارس. تمام، أشياء كتير قوي يا فندم. تمام، بشكرك، بشكر حضرتك. شكرا لحضرتك يا احمد. شكرا، شكرا لحضرتك، شكرا جزيلا. وندي فرصة لباقي مستمعينا ونقول ألو. السلام عليكم يا فندم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فوزي يا فندم، قوات مسلحة يا فندم، معاش قوات مسلحة. أهلا بحضرتك. الله يخليك يا فندم. الإشاعات، أي موقع بيطلع إشاعة الرجل المصري الحر يكتب ده من غيظكوا، عشان انتوا ناس أفاقين وناس ما انتوش كويسين، بتكرهوا مصر ومصر ماشية رغم أنفكوا. اي موقع يطلع اشاعة يرد عليه بكده، لان اللي بيحصل ده غيظ من الحاقدين، الناس الوحشة اللي مش عايزين مصر تطلع للامام. واللي بيعمله الرئيس يا فندم ده حاجات ما تعملتش من عشرات السنين. احنا كنا فين وبقينا فين دلوقتي يا فندم؟ الحمد لله، عندك حق. شكرا لحضرتك. يا فندم، يا فندم، انا طلعت تليفون حضرتك اكتر من مرة، مش لحاجة والله، عندي معلومات قيمة عن حرب اكتوبر عايز اقولها لحضرتك. طيب، وما تحت امر حضرتك، شرفني. بس انا اكلم حضرتك، سيب تليفون ستك وانا اكلم حضرتك بعد الحلقة. لا، انا تحت امرك فندم. ماشي، تسلم. تسلم، الله يخليك. اتفضل يا فندم. معنا مكالمة اخرى. الو. الو. ايوه، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذة نورة السيد، الأستاذة تنسيم البدراوي. أهلا بحضرتك، طيبين. حضرتك بصحة وسلامة. تحياتي للأستاذ أشرف البهي. كل الاستوديو بيسلم على حضرتك. والأستاذ نازر راشد. وتحياتي للعظيم فارس التحليل السياسي وفارس الصحافة المصرية الأستاذ أحمد رفعت. شكرا لحضرتك يا فندم، شكرا لزوجك. أحمد على أصيوت يا فندم. أهلا بسيادتك يا فندم، تفضل. لابد الإشاعات دي، لابد إن احنا نواجهها مواجهة حقيقية. يعني أنا هقول لحضرتك وأقسم بالله ده حصل في أول الشهر ده. أنا موجود، كنت بأصلح خلاط عند واحد في محل جنبي، وفجأة بيقولوا لي ان التموين الفرد زاد 50 جنيه تاني. قلت لهم ما حصلش الكلام ده. قالوا لا، ده فلان بيقول، فلان ده شغال في محطة مجاري. فانا اخذت بعض يا استاذ احمد وسبتهم وسبت الخلاط ورحت البيت جنب المحل قريب، خدت وثائق التموين ورحت المحل البقالة جبت التموين بالوضع السليم، لان الحكومه ما اعلنتش عن زيادات ولا حاجه، واخد بحضرتك. ورحت جايب التموين ورحت بالدراجه ورحت رايح لهم، قال التموين وهذه الورقه تحت التموين ما فيهاش زياده. ورحت واخد بعضي ورحت طالع للراجل ده في محطه المجاري وقلت له انت قال انا خدت بالزياده. قلت له ما حصلش، انت راجل كذاب، لان انا ادي جايب التموين وادي التموين قدام المحل وادي الورقه تحت التموين. يعني حضرتك وصلت لقلب الإشاعة وواجهتها؟ والله، والله يا أستاذة نورة، ده حصل أول الشهر، يوم واحد أو يوم اثنين في الشهر. ما احنا مصدقينك يعني، بالله الفن، راجل محترم، ونتمنى كل الناس يبقى زي حضرتك يعني. فلابد ان احنا اللي يسمع حاجة، وبعدين الحكومة النهاردة والإعلام ما بيقولش حاجة غلط. أنا ببص في الإعلام وبشوف التلفزيون وبسمع الاذاعه وبقرا جرايد، مفيش حاجه. طالما مفيش حاجه في الكلام ده، هو يبقى كل شيء سليم. وبعدين هم، طب الاشاعات كلها بالالاف اللي بيعملوها دي، في حاجه حصلت منها؟ فلابد ان الشعب لازم يكون واعي، واحنا واعيين. وبعدين والله ما في اشاعه، واخد بحضرتك، احنا بنصدقها. الشعب المصري اصبح شعب واعي وفاهم دول ايه واحنا ايه. الحمد لله، كفاية الوعي اللي احنا سمعينه من حضرتك، ما شاء الله. يعني ده بيدل على يعني استاذ احمد مستمعين ومواعين كل الناس كده، هيبقى خلاص ما هنغلب وننتصر على الاعلام الشر طبعا. شكرا لحضرتك استاذ احمد، ربنا يديك الصحه. اشكره، شكرا جزيلا. معنا تليفون تاني. الو. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. اخيرا صوت نسائي. لسه هقولها والله. حضرتك طيب، نتعرف بيك. والاستاذ احمد رفعت طيب، يا رب ربنا يخليك يا فندم ويعيدها عليكم بخير كلكم جميعا يا رب. حضرتك مين؟ نرد عليها ان احنا ممكن نتشرف بحضرتك. انا اسمي نبويه محمد رفعه. بتكلمينا منين يا استاذه نبويه؟ بكلمكم من المنصوره. اهلا بيكي وباهل الاهليه كلهم. المهم ان احنا نرد عليها في الحال وبالدليل يعني. وبعدين الحمد لله الشعب واعي ومدرك تماما يعني الانجازات اللي بتحصل, ومدرك تماما يعني التقدم اللي احنا فيه والامان اللي احنا فيه. يعني احنا كنا فين والوقت فين. الحمد لله. انا يعني سعداء بوجود حضرتك واتصالك, ويعني اصرارك ان انت تكوني موجوده معانا. وشكرا ليكي وشكرا لكل اهل المنصوره الوعيين امثال حضرتك. كل سنه وانتم طيبين. حضرتك طيبه. وانا سبت تليفوني عم في الكنترول. طيب حاضر. ان شاء الله استاذ احمد يتواصل مع حضرتك. في الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الواحدة والنصف نجدد لحضراتكم التحية. مصدر مسؤول ينفي صحة ما تداولته بعض المواقع حول إطلاق نار على كمين أمني بالقليوبية. مصر تشهد ظاهرة فلكية نادرة تتمثل في التماس كوكب عطارد مع قرص الشمس, والمعهد القومي للبحوث الفلكية يحذر من النظر مباشرة بالعين المجردة إلى قرص الشمس أثناء مشاهدة الحدث. فلسطين تعلن أن الإجماع العربي أفشل محاولات تغيير أولويات المبادرات العربية للسلام. الجيش العراقي يؤكد أن الوضع في محافظة البصرة تحت السيطرة بعد يومين من أعمال عنف تخللت لاحتجاجات المطالبة بتحسين أوضاع معيشية. الأمين العام لجامعة الدول العربية يؤكد على ضرورة تكثيف الحوار بالعراق لوقف العنف ونزيف الدم. استلام عدد من مسلحي تنظيم داعش الإرهابي للقوات الأفغانية بإقليم نانغرهار شرق أفغانستان. الشرطة في بوليفيا تنفي إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس المستقيل إيفو موراليس. إصابة عدد من المتظاهرين في هونغ كونغ جراء استخدام قوات الشرطة القنابل المسيلة للدموع لتفريق المظاهرات التي تطالب بالديمقراطية. وأخيرا, مصر تفوز بعضوية اللجنة التنفيذية للمنظمة الدولية لمراقبة المعاشات للعام الثالث على التوالي. من القاهرة سيدتي سادتي, قدمنا لكم موجزا لأهم وآخر الأنباء. شكرا لكم. من أجل مصر نواجه معا الأكاذيب, الشائعات, المؤامرات في مواجهة. التاريخ 30 نوفمبر في أوائل الشتاء, في عام 15 من بعد 2000 سنة ححكي أنا شكل الحياة باسم الذي لا يحمد على مكروه سواه. اسمي فلان، أنا زيكم، أفكاري تايهة ملخبطة، لكني مش مجنون. أنا ضحية أجهزة النت والتليفون وتلفزيون وكلام كتير أنا بسمعه بالغصب مش بالرضا. مشكلتي إني ما بقاش في حاجة مؤكدة. طب هو مين مع مين؟ طب ده واخدنا لفين؟ مليون سؤال أنا بسأله. يا للعجب، الناس بتنقل في الكلام وكأنه لعب. فوقوا بقى، ممكن إشاعة تهد شعب، ممكن إشاعة تهد بيتنا فوق دماغنا كلنا. يا صاحب الحكمة انت فين؟ يا صاحب الحكمة أمانة قلبك. يا صاحب الحكمة أمانة قلنا. بسم الذي خلق الكلام وأمرنا بعف اللسان لأجل يصلح أمرنا وأمرنا من قال كذبا في سبيل المنفعة. شيطانكم في كل ركن في جميع دياركم، شيطانكم وجه الدولار، قطرات نفط في سبيل دمائكم، شيطانكم الآن يقتل باسم دين السماحة. كلماتكم بيديه صارت أسلحة، وتجارة الأعراض صارت مربحة. إني أراه اليوم بين صفوفكم، باليد سيف وفي اليد الأخرى يعد قتلاه على المسبحة. مواجهة جديدة مع كاتبنا الكبير أستاذ أحمد رفعت، وده كان مسمع من مسرحية وجهة نظر للفنان والمثقف الكبير الأستاذ محمد صبحي، اللي دايما في أعماله إن ما كانتش كلها رسالة فبنلاقي جزء كبير منها جدا رسالة من زمان، وهو عمل رسالة في وجهة نظر لمواجهة الشائعات. كل أعماله كده حقيقي، يعني حتى بعض الأعمال السينمائية ممكن يبقى فيه منها للكوميديا يعني للتخفيف على الناس، لكن فيلم زي هنا القاهرة مبكرا نبه لمخاطر بعض المظاهر السلبية في صحيح. الزحام والسلوكيات المستجدة على المصريين. عائلة ونيس اللي طلعنا وتربينا عليها، لقينا كل حاجة، كل حلقة فيها معلومات لينا ولكل أسرة مصرية. صحيح. فكانت جزء من مسرحية وجهة نظر لمواجهة الشائعات. نرجع بقى نستقبل مكالماتنا وتليفوناتنا على تليفون 257-92-303، ومعانا تليفونات أكيد، ونقول ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام وانتم طيبين يا أستاذة. حضرتك طيب. بمناسبة المولد النبوي الشريف، وحضرتك طيب، وكل عام وريسنا ربنا يديله الصحة ويديله عمر طويل في خير وصحة. كلمة اللي قالها والله في المنبر آمين يا رب، كلمة جميلة جميلة جميلة تنم عن إنسان دارس فعل يعني. فكل عام وإنتوا طيبين جميعا. وحضرتك طيب وبخير. معاك الشيخ محمد أحمد محمد إبراهيم من صالح حاجة شرقية، إمام وخطيب بالأوقاف بالمعاش. اهلا بفضلتك، تفضل يا مولانا. الحقيقه معلش بعد اذن حضرتك، يعني هقول ايه، واذا اراد الله نشر فضيله طويت اتاح لها لسان حسودي. ده انا هبدا كلامي بالموضوع ده. يعني شوف، هو اللي بيعمل اشاعه ما هم على حاسد النجاح اللي قدامه وحاسد التقدم اللي قدامه. يمكن انا من الناس الدعاء اللي بيدعو الى الى لغي الاشاعات، وبستدل بالإشاعة كيف حدثت في عهد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم للسيدة عائشة، وهي بريئة وهي مبرأة، ومع ذلك أشاعوا وأشاعوا واستعوا في الإشاعة وربنا برأها. فالإشاعات دي بتحتاج مننا يا أستاذنا إلى ثلاث أمور بعد إذن حضرتك والأستاذة نورة. تفضل. الأمر الأولاني الإعلام، والإعلام ياريت انه يكثف من موضوع تكذيب الاشاعات زي ما حصل في الموجز النهارده دلوقتي. يعني ياريت اي اشاعه طبعا انتم بتقراوها اكتر مننا احنا على النت ياريت تكذبها. الباب الثاني المدارس, احنا عايزين نوصل لحقيقه اكبر ان احنا قبل حتى الاشاعه لما نسمعها نبقى متنقنين ان ده يعني اعمال من اعمال زي ما بيقولوا التشتيت. برضه هيئة التعليمية والأستاذة عليها عمل كبير برضه في هذا الموضوع, برضه تتكلم عن الإشاعات وكل واحد يسمع إشاعة ما يصدقهاش. وبعدين البيت الأب والأم عليهم دور كبير. وبعدين النت دخل النهارده جميع البيوت وجميع طيب البيوت. لو وقف يا مولانا يعني لو وقف اللي زي حضرتك على المنابر. أنا بقول لحضرتك أنا بتكلم في هذا الموضوع ضيق يا أحمد, بتكلم بيه كتير وزيك. قول لنا تجربتك عشان الناس الثانية التجربة. أنا حضرت مجلس فعلا واتكلموا في موضوع اشاعات وقالوا ده فيه وفيه وفيه وفيه. لا انا بتكلم على خطب حضرتك يوم الجمعه. المواجهه استاذ احمد بيكلم حضرتك بشكل ازاي؟ مباشر منك يعني, يعني اللي هي في المواجهه ازاي بتكلم يا سيادنا احنا من ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ده ايه قرانيه في سوره الحجرات. تمام. يعني كل واحد فينا مش يسمع كلمه يروح باني عليها قفص بيبني على الكلمه الواحده قصر كبير جدا يعني. وبعدين هم قال لك اللي قالوا ما كانوا قالوا غولة ولدت 100 غول يعني. لان احنا بنقول كده هذا كلام هو بس عشان. استاذ احمد بيقول لحضرتك كده لان انتم يعني شيوخنا الافاضل يعني عليكم دور قوي جدا. حضرتك اسمعني بس, عليكم دور قوي جدا. احنا بننتظركم كل اسبوع كل جمعه كل موسم. لا وفي دروس برضه يا استاذه, وفي دروس يوميه في المساجد والجوامع للسيدات وللرجال. فيعني نتمنى ان دوركم يكون يعني اقوى مما يكون. طبعا هو احنا بنسمي دوركم كمان. بشكر حضرتك شكرا جزيلا والله. هو الفكره انه دايما خطباء المساجد ودايما رجال الدين ودايما رجال وزاره الاوقاف ودايما رجال الازهر محل تقدير من جدا طبعا, وعشان كده بيبقى تاثيرهم كبير وطاغي عند الناس وبيستنوه الناس يعني وبيصدقوهم. فعايزين لما يتقال مثلا خطبة الجمعة النهاردة علشان ضد شائعات أو نشوف مدى الشائعات وهي داخل علينا فأكيد حنسمع لها يعني بالزبط. حتى اللي حيسمع لها علشان يشكك فيها بس حيسمع لها. شوفي كمال في مسجد في مصر بالزبط. لو اشتغلوا على الموضوع ممكن يعملوا ايه. معنا تليفون آخر نقول ألو أيوة. كل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل الاحترام والتقدير لحضراتكم فريق عمل والعاملين بالبرنامج العام والإذاعة المصرية. شكرا لحضرتك يا فندم. كل الاحترام والتقدير للأستاذ أحمد يسعد نجم الصحافة المصرية والعربية. أشكرك جدا. تفضل. مع حضراتكم أحمد عروج وكيل وزارة التربية والتعليم سابقا أرض الجنينة غرب شبرا الخيمة. أصبحت الشائعة اليوم صورة من صور الحروب, حروب الجيل الرابع. لا بالعكس, ده حروب الجيل الأول. ده ربما كلمة تهدم دول ليست دولة واحدة. تمام. فالنهاردة هي عبء ثقيل على الإعلام المقروء والمسموع والمرئي, حيث أن دور الإعلام لا يتوقف فقط عند نقل الحقيقة. نعم, على رؤوسنا وفوق وداخل عيوننا نقل الحقيقة من الإعلام المصري للمواطن المصري. ولكن زد على هذا يا أستاذ أحمد يا أستاذ نورة إن احنا النهاردة بدور الإعلام أصبح أقوى من نقل الحقيقة فقط, وإنما هو صقل شخصية المواطن, تبصير المواطن بأمور كثيرة كمان, صقل شخصيته حتى يكون شعاره عنده مناعة يعني. بالضبط يا أستاذ أحمد, ويكون شعاره تجاه شائعات وطنه لا أسمع لا أرى لا أتكلم. وبعدين قلنا مرارا وتكرارا يا أستاذ أحمد وحضرتك أنت بتنادي بهذا والأستاذ مولى ودجال الإعلام برضا يا جماعة أستاذ تنسيم معنا كمان جميع الإعلاميين سواء في الصحافة أو في التلفزيون أو مقروء أو مسموع. يا جماعة لو سمحتوا أنا بناشد برضو مجلس النواب القوي بتجديد العقوبة على مصدر الشائعة, المصدر الأساسي للشائعة. هو المشكلة أن المصدر بيبقى مش معروف يا أستاذنا, لأن صح. إحنا نتعامل مع اللجان الإلكترونية بتبقى مش معروف الصفحة يا أستاذ أحمد. يعني فندم في صفحات انت بتدخل عليها باستمرار بتلاقي بوستاتها حلوة في السم بقى في العسل فجأة كده دخلك كده بوست كده في النص فانت من كتر ما الصفحة كانت عاجباك وبتعمل لها شير وبتقرأ الكلام اللي بتنزله فالكلمة كده جايز تستهواك او تيجي في عقلك شوية فتصدق. اوكي ولكن بنقول حضرتك نقنن استخدام بلاش عشوائي. ما بتخلن في قانون في قانون احنا بس عايزين ودور وسائل الاعلام وقبل دور وسائل الاعلام الاسره وقبل دور الاسره. ده اللي انا قلته اول اقتراح اللي انا قلته على فكره حضرتك سمعنا من اول حلقه رب الاسره او المسؤول عن الاسره سواء الاب او الام ليه تعمل ايه بقى الاسره تعمل ايه بقى الاسره قول لنا بقى اقتراح. تقوم الاسره بتتبع ابنائها راح فين وجي منين وايه اللي انت سمعته النهارده وتعالى والاب يكون قوي عنده قوه انتماء هو والام لان دول قدوه يجلسوا مع ابنائهم. احنا سمعنا النهارده كذا معقول يا جماعه النهارده تذكره المترو غليت ايه تذكره المترو غلي طب مين اللي قال يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله. يعني حضرتك بترجع حاجات كتيره قوي ان احنا ناخد بالنا من الشائعات لدور الاسره والاب والام وهو فعلا ده الدور الاولي لان الاسره طبعا. هي النواه الاساسيه قبل ما يخرج للمجتمع ويصدق او ما يصدقش اي حاجه. بنشكر حضرتك شكرا جزيلا. شكرا لحضرتك. نرجع نكمل تليفوناتنا ونقول الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحياتي للأستاذة نسيم والأستاذة نورة والأستاذ الفاضل أحمد رفعت. الله يخليك. أحمد حسني من أجمل وأعرض وأكبر محافظة في مصر الوادي الجديد. شكرا لحضرتك. تفضل. تحياتي لحضرتكم في البداية وكل عام وحضرتكم بخير والجميع في مولد الهادي البشير محمد صلى الله عليه وسلم. عليه أفضل الصلاة والسلام. كيف نتحدى ونتعامل ونواجه الإشاعات؟ أستاذنا الفاضل أستاذتنا الفضليات بالحكمة ندرس الأمور بالحكمة بالعقل اللي ربنا ادهولنا وزي ما قلت في بداية الحلقة كل هذه الإشاعات هابطة ساذجة ضعيفة هاوية بخسة والله إلى حد بعيد. وخلي بالكم الواقع الميداني الإنجازات الكبرى اللي بتتم وما تمت أبدا وقلت قبل كده لا في مصر ولا في غيرها في دول الشرق أو الغرب مهما قدرت ومهما عظمت ومهما كانت أمما متحضرة اللي بيحصل في مصر الواقع بيأكده الشغل الميداني بيأكده زيارات الرئيس الميدانية اللي ما حصلتش طوال 50 سنة يتكاد تكون يومية ليل نهار حتى في الفجر بيفاجأ كل المؤسسات حتى الجندية في الشرطة في الحربية في غيره المصانع الطرق المزارع كل البحار البترول الإنجازات في كل مكان لا جدال إن الواقع بيأكده. والشعر بيقول السيف بمعنى الواقع في المعركة أصدق أنباء من الصحف سيبكم من الصحف سيبكم من الإشاعات في حده الحد بين الجد واللعب. ورسولنا الكريم في ذكراه والله يا عماه أبو طالب لوضع الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أترك هذا الدين ما تركته حتى يزور الله أو أموت دونه. يا أستاذ أحمد ونحن المسلمون العظماء ونحن المسلمون الأفاضل لكل الجميع والله ما نترك مصر المحروسة ولا رئاستنا المحروسة الواعية الدارسة ولا نترك أبدا بلادنا ولا أراضينا لأي إشاعة تنبش أو حتى بتواجهها إزاي بقى بتواجه إزاي الإشاعات بنفسك. نعم فندم. بتواجهها إزاي فندم يعني دورك العملي في مواجهة الإشاعات عامل بتعمل إزاي. صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. بفضل الله علي أنا وأهلي ناس وطنيين الحمد لله. تمام. نعبد حبات الرمال ونعبد حبات الجبال ونعبد عندكم في وادي النيل حبات الطين والطامي اللي بتيجي من الجنوب يا فندم. خلي بال حضرتك في افتتاحات الرئيس السيسي انا بجيب ست زوجتي و 66 سنة اللهم صل على النبي رضيعا يا استاذه نوره واستاذه تنسيم وخلي بالكم واجيب بناتي واحفادي الطبيبه المهندسه المدرسه يقعدوا يشوفوا افتتاحات الرئيس اقول لهم ادي رئيسنا السيسي ادي. يعني حضرتك بتواجه الشائعات بحبك للبلد وبمتابعتك انت واسرتك لكل انجاز بيقدم على ارض مصر وده بيحمل رسالة كبيرة جدا ان مواطنينا استاذ احمد يعني مش بس مجرد ان هم موروث لحب البلد، لا هم متابعين جيدين جدا وواعيين ومثقفين. بشكر طبعا استاذ احمد حسني من الوادي الجديد على يعني كلامه المستفيض في حبه طبعا لبلده واسرته كلها. ممكن ساعتها نلم بعض، يجمعنا بيت ووطن وأرض، نتلم حوالين بعضنا مش بس حوالين أجهزة. ممكن ده ولا معجزة؟ ممكن. راجعين على هواء البرنامج العام وفترتنا مواجهة، ودايما بنواجه كل شيء ممكن يعوق بلدنا ويعوق إنجازاتنا. النهاردة أستاذ أحمد اسمح لي يعني وأنا بتصفح الجريدة الرسمية خبر هو بينبئ عن نفسه، بنواجه بيه بقى أي إشاعات وإن يعني ما فيش دعم والحكومة يعني مش نظرة للشباب، حاجات يعني طبعا ما أقدرش إن أنا أقولها إلا بالرد عليها مباشرة. النهاردة والمدة شهر بيبدأ سداد مقدم جديد الحجز وتسجيل البيانات ورفع الاستمارة الواردة في كراسة الشروط لحجز الإسكان الاجتماعي في 8 محافظات. طبعا الإسكان الاجتماعي فعلا وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري حقيقي مقدمين دور كبير جدا، وكل إعلان بيتم التصريح عنه وبيتم متابعتنا احنا شخصيا هنا في البرنامج العام لي ويمكن دايما المهندسة مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي متواصل حقيقي معانا دايما ومع كل مستمعينا على الهوى. النهاردة هيتم سداد مقدم جدية الحجز اللي هم في مبادرة تنمية وجه بحري ومدن القناة اللي تم الإعلان عنها في الإعلان رقم 12. طبعا بفكر كل مستمعينا كانت في محافظات وجه بحري، إسماعيلية، اسكندرية، الشرقية، الدقهلية، كفر الشيخ، المنوفية، البحيرة الغربية. طبعا هيتم تسليمهم قريبا جدا، بنقول لهم ألف مليون مبروك يا رب وربنا يبارك لهم في يعني الشقق الجديدة. النهاردة والمدة شهر بيتوجهوا المفروض لسداد مقدم جدية الحجز. استاذ احمد، المقدمات دي عباره يعني عن مبالغ، لكن مبالغ لا يعني تقارن ابدا بالمبالغ الخاصه بسوق العقارات. مش كده هنا في زحام؟ زحام جامد، وعشان كده في هنا اشاعات، وعشان كده في اشاعات، وعشان كده في دايما مواجهه للاشاعات ونهضه للاشاعات. الحمد لله. هو الإشاعة اللي حضرتك نفتيها من شوية الخاصة بال بالضرب النار على الكمين اللي جاي في النبأ، يعني أولا الخبر من بدري عايز حضرتك إن الخبر انتشر بسرعة، بس الساعة 10 مفيش أقل من 3 أربع ساعة كان البيان صادر قبل ما أصدر البيان، وأنا مستني البيان. لكن عدد من نشطاء الفيسبوك الوطنيين بالمناسبة اللي هم معتقدين ان هم بيدافعوا عن الوطن هم اللي ناشرين الاشاعه. يعني ايه اطلاق نار على كمين امني بالقليوبيه؟ يعني الحمد لله المصدر اكد يعني ونفى صحه ما تداولته يعني بعض هم المواقع. هم ساهموا في نشر وساعدوا وقدموا تبرعات مجانيه لهذه المواقع الشريره من غير ما يحس، وعشان كده بننبه يعني للمره المليون الناس تاخد بالها قبل ما تنشر اي حاجه، تستنى البيان الرسمي او تستنى كلام المتحدث الرسمي. تمام، نكمل تليفوناتنا ومعانا تليفون ونقول الو. السلام عليكم. عليكم السلام. اهلا الاستاذه نورا السيد والاستاذ تنسيم البدراوي. اهلا بحضرتك. والكاتب الكبير الاخ احمد رفعت. اهلا بسيادتك فندم. ونصح حالكم. انا اخيكم محمد فريد احمد حسن من ابو خليفه الاسماعيليه. اهلا بحضرتك. دلوقتي بالنسبه لمواجهه الاشاعات، والله والله والله اني كل يوم بأسمع اشاعات، بس الحمد لله بكذبها. يعني اي واحد يقولها اكذبها على طول، اقول له انت يعني انت غلطان، انت يا ابني ما تعرفش حاجه خالص. اسمعتها منين دي؟ انا عاوز اعرف انا انت ليه يا ابني؟ احنا مش عاوزين اشاعات. وبعدين انا نفسي الله يعني نفسي كده باي وسيله الجماعة اللي هم تعرف الجمعيات الشرعية بيعمل في حضانات في الجمعية، نفسي ومغزة تنقفل الحضانات دي تنقفل. ليه؟ علشان العيال بربوا جيل صغير لسه. أرجوك يا جماعة، أرجوك يا أخي أحمد رفعت، أرجوك يعني. يعني عند حضرتك بيانات عن اماكن محدده ولا في ايه؟ في كتير. كتير. لكن حضرتك ما بتفوتش اشاعه الا ما بترد على اصحابها؟ لا برد والله والله برد على طول، سواء يعني اصدقاء او جيران او كده. اصدقاء سواء اي كده اي اشاعه. احنا بنشكر حضرتك لوعيك الجميل ده، وربنا يديك الصحة. يعني واضح ان يعني ربنا يديله صحة سنه من الناس الكبار الذوات الخبرة، لكنه برضو يعني مصمم في رده على الشائعات. اخر تليفون معنا، وبنعتذر بقى لكل مستمعينا يعني دايما الوقت الحلو معاهم بينتهي بسرعة. السلام ألو. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام نورة فضلة تنسيم. أهلا وسهلا أستاذنا أحمد رفعت. أهلا وسهلا فندم. حسن بغداد عبد القادر الأقصر. يا حاج حسن أهلا بيك. أول ملحوظة صغيرة، الإرسال مقطوع عن الأقصر من الساعة بلغنا على فكرة جنة بحضراتكم. أنا للآن الإرسال مقطوع للآن. احنا بلغنا كنترول بلغ. الحقيقه انا كنت موجوده في الكنترول من ساعه وكذا حد من الاسر اتكلم وبلغنا الارسال. انا اتصلت حضرتك. انا اتصلت. طيب شكرا لمتابعتك لينا دايما يا حاج حسن، وما تقلقش يعني بنبلغ اول باول. يعني كبرت الكلمه، وهل البيعه الا كلمه؟ ما دين المرء سوى كلمه؟ ما شرف الرجل سوى كلمة؟ ما شرف الله سوى كلمة؟ أتعرف ما معنى الكلمة؟ مفتاح الجنة في كلمة، دخول النار على كلمة، وقضاء الله هو الكلمة. الكلمة نور، وبعض الكلمات قبور، بعض الكلمات قلاع شامخة يعتصم بها الليل البشري، يعتصم بها النبل البشري. الكلمة فرقان، الكلمة فرقان ما بين نبي وبغي، بالكلمة تنكشف الغمة. الكلمة نور ودليل تتبعه الأمة. عيسى ما كان سوى كلمة، أضاء الدنيا بالكلمات وعلمها للصيادين فساروا يهدون العالم. الكلمة زلزلت الظالم، الكلمة حصن الحرية. إن الكلمة مسؤولية، إن الرجل هو الكلمة، شرف الرجل هو الكلمة، شرف الله هو الكلمة. كلمات رائعة وبنتعلم منها يعني إزاي الكلمة مسؤولية، الكلمة شرف، وفي نفس الوقت الكلمة وعد. والكلمة دي هي اللي بتواجه أي شائعات، مش بس بقى بالكلمة، لا بالفعل كمان. هي الشائعة للأسف هي كلمة وبتفضل متداولة. يا عبد الرحمن يعني الشرقاوي، عبد الرحمن الشرقاوي طبعا في أعتقد صوت نور الشريف، أعتقد هو تداولها يعني أكتر من فنان كتير عملوها عبد الله غيث بالضبط. هو فعلا ده الفنان نور الشريف وتناولها برضو فنان كرم طاوع وعبد الله غيث، وتناولوها كتير جدا لأهميتها. يعني احنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا، وبنشكر الحاج حسن من الاقصر. يمكن الخط قطع عليه معايا، سنه يكمل لك ان شاء الله الاسبوع الجاي ان شاء الله. شكرا لكل مستمعينا اللي تابعونا عبر موجات البرنامج العام وفترتنا المفتوحه مواجهه. شكرا كاتبنا الكبير، شكرا ربنا يخليك. شكرا نادر راشد على هندسه الهواء، اشرف البهي رئيس التحرير، فاطمه حسن مخرجتنا النهارده، وكنا معاكم من امام الميكروفون نوره السيد وتنسيم البدراوي.